المتكلم والذي بدع هو الشيخ عبيد الجابري. فالفرق لي كلامه. قال الشيخ عبيد الجابري: فإن العيد شريك الجزاء لمجروح عندنا وما قرر عنه ومما أوجب جرحه عندنا هو ثابت عندنا بفوته وبنقل التقاط عنه، ومن ذلك أعني ما يجب جرحه وأنه متبع حتى يتوب إلى الله عز وجل. قوله في عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يتكلم بمنطق العقل البشري الطالون الجهول الغشوم، هذا أولا. وهذا أقول أنه قدح في ثاني الخلفاء الراشدين وثاني سادة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالف في ذلك النص والإجماع. فإن أهل السنة يتفقون على أنه لا يجوز سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذه الكلمة الصادرة من العيد الشريف سبا وجرحا وتعديا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا القول الأول. هذا قوله الأول. إذن أول ما أبدأ الكلام به أن الشيخ عبيد الجابري اعتدى وظلم فيما نقل عني، خاصة بعدما نسب الكلام إلى سماع شريط مسموع ونقل الثقة. وهو قال بوضوح، أنا عندي قال: فإن العيد الشريفي مما أوجب جرح عندنا هو ثابت عندنا بصوته وبنقل الثقات. أنا ما قلت الكلام الذي نقله بالمنطق العقل البشري الظلوم الجهول الغشوم، هذا ما قلته بهذه العبارة. فإذا هذا افتراء علي وتجريف منه قائم على شيء هو قد قاله، ما قلت أنا، مقولتي ما كانت بهذه الصورة. ثانيا، لا بد من الاعتداد بالسياق والسباق في الكلام، ولا بد من اعتبار قصد المتكلم في ذلك. وفيه كلام يعني جميل جدا قيم جزية رحمه الله تبارك وتعالى. أنا كلام في أوراق يعني محفوظ. طيب، يقول ابن قيم جزية رحمه الله تعالى: فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة وتنسب إليها ما هي بريئة منه. ففقيه النفس يقول ما أردت، ونصف الفقيه يقول ما قلت. واضح؟ إذن هذا كلام قال الشيخ القيزي رحمه الله تعالى، يحذر الإنسان أن يجني على الإنسان بدون ذكر ومعرفة قصده ونيته. أيظننا ضال بأي أختلف أن يطعن في عمر بن الخطاب ناهيك عن غير ذات الصحابة وعقيدة أهل السنة والجماعة، وخاصة ممن نشأوا في كلية الحديث والدراسات الإسلامية وترعرعوا وتربوا فيها وقد وصلوا إلى الحكم الشرعي أن الصحابة كلهم ماذا؟ عدول وثقات بتعديل الله ورسوله له. ناهيك عن وجوب الاقتداء بالخليفتين وبالخلفاء الراشدين اقتدوا بالذين من بعد. لكن فيه أمر لا بد من الكلام عنه، يعني هؤلاء أئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، الكلام في ذكرهم في بعض المواطن لا يسمى طعنا. وقد تكلم أهل العلم في أمر أعظم من ذلك، وهذا كلام ابن تيمية في هذا المقام، ولست بسبب الدفاع عن ما قلت فقط، وإنما هذا بسبب الحكم الشرعي في مثل هذه القضايا. واضح؟ وقد وقع الحوار بيني وبين الشيخ عبد المحسن العباس في هذا الموضوع. واضح؟ لما سافرت في الحج وذكرت له في العمرة، وذكرت له أريد القناعة أن لا تقول مثل هذا الكلام، لكن أنا كنت أريد مناقشة المسألة مناقشة علمية حتى يثبت للقاضي والداني أن القول الذي قلته ليس فيه طعن لعمر بن الخطاب. ثم بعد ذلك ما يسعني إلا أن أقول مثل ما قال الشيخ ناصر الدين الألباني مقولته الجميلة عندما قال: إنني في بعض الأحيان قد يبدر مني أثناء حديثي عبارات في أشخاص أو كلمات في أحيان أو هيئات ما قلتها إلا غيرة على الدين واهتماما بأحكام لا تحريبا على أحد ولا إثارة للأحكام. وليس هذا غريبا من أنسابنا نحن الخلف والمحاطين بظلمات من الفتن، فقد تجرى نحوها أو مثلها أو ما هو أقصى منها من الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة، مثل قول أحدهم للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلت لله ندا، وقوله صلى الله عليه وسلم لذلك الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعت خطيب القوم أنت. فمثل هذه الكلمات لا يجوز أن يبنى عليها اتهام لقائلها، لا يجوز أن يبنى عليها اتهام لقائلها، لأن الاعتداء بمعنى بالقصد والنية ما اللفظ. قال رحمه الله المدح ولكن قد ابتلينا في العصر الحاضر بأناس يتبعون العثرات والمتشابهات ويعرضون عن المحكمات والواضحات. الواضحات والمحكمات هو ماذا؟ هو علم السلفي بأن ذاك الرعي الأول ماذا؟ تجاوز القنطرة ولا حق له أن يتكلم في ذلك ولا أن يقول نصف كلمة في ذلك فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لكن هناك أمر عظيم، إذا كان الكلام على بشرية الصحابة يبقى لابد من الكلام على بشرية الصحابة، وهذا وضحته من مواطن عديدة. لأننا إذا ادعينا العصمة للصحابة هذا سيغلق باب القيام على الشرع على الناس، وهذا الأمر قد تطرق إليه من قبل شيخ الإسلام تيمية نقل عن القرطبي، قال ابن تيمية في اسمه كبير، وقد ذكر القاضي عياض هذه المسألة وهي من أبلغ القائلين بالعصمة، وهو من أبلغ القائلين بالعصمة. قسم الكلام في هذا الباب إلى أن قال الوجه الثاني أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ويختلف في إقراره عليه وما يطرأ من الأمور البشرية منه. أثبت أن هناك أمور ماذا؟ بشرية تصدر من الإنسان، فإذا من ذكر مثل هذا يعني الأمور البشرية لا يعد طاعنا. واسمعوا كلام منه، نعم من البشر منه، ويمكن إضافتها إليه أو يذكر من تحن به وتبر في ذات الله على شدته من مقاسات أعدائه وآذاهم له ومعرفة ابتداء حاله وسيرته وما لقيه من بؤس زمنه ومر عليه من معاناة عيشه، كل ذلك على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت به العصمة للأنبياء وما يجوز عليه. فقال هذا فن خارج من الأفنون الستة، ليس فيه غمض ولا نقص ولا ازدراء ولا استخفاف ولا في ظاهر، لا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللفظ، لكن يجب أن يكون الكلام مع أهل العلم وطلبة الدين ممن يفهم مقاصده ويحققون فوائده، ويجنب ذلك ممن عداه أن لا يفقه أو يخشى به الفتنة. وذكر قاضي عياض أشياء وأنواع، وهذا الأمر ذكره شيخ ابن تيمية عند كلامه عن قضية ماذا؟ تأبير النحل. فقال أنتم على ماذا؟ بشؤون دنياكم. بيّن أن ما وقع منه وصلتل هو بماذا؟ بالبشر من ناحية بشرية. فمن الآن تكلم وقال الرسول في هذا تكلم البشرية، هل يعد طاعنا في الرسول؟ لا. إذن الكلام عن البشرية أمر عظيم، ولهذا الموطن الآخر كلام التابعي جميل جدا في هذا المقام كذلك. قال اسمع الشاشر هذا ستنبين كذلك. وكذلك أنكر يحيى بن معين على الشافعي استدلاله بسيرة علي في قتال البغاة المتأولين. قال أيجعل طلحة والزبير بغاة؟ من الذي أنكر هذا؟ يحيى بن معين. أيجعل طلحة والزبير بغاة؟ رد عليه الإمام أحمد فقال ويحك، وأي شيء يسعه أن يضع في هذا المقام، يعني إن لم يقتدي بسيرة على علي في ذلك لم يكن معه سنة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة. واضح، يعني هو ذكر في خريف سيرة البغاة وذكر ما وقع لعلي معانا مع غيره من الصحابة، فقال ويحك كيف يجعل فتحة والزبير من البغاة؟ ما كان لو ينطع في الصحابة هذا. قال ويحك إذا لم يهتد بسنة وهذا الواقف الواقع الموقف وقف فيه المال باجتهاد منهم وتأويل منهم. إذا نقول الشافعي هنا مال واحد بن محمد مال على مذهب هؤلاء نقول مال مبتدئة أفسد. إذا لا يجوز الطعن في الصحابة. ومن قال بصريح العبارة زنا ماعز فهو مال طاعن في الصحابة طاعن في الصحابة. من قال زنت من غامدية طاعن في الصحابيات. من قال سرق فلان فقطعت يده طاعن في الصحابة. نعم إلى غير ذلك مما وقع ما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الكلام في هذا المقام يعني لا بد أن يدركه. ولشيخ الإسلام كلام في مواطن عدة يتكلم عن حيثية البشرية في هذا الموطن. أنا في موطن ماذا كلام علمي واضح. قال والصحيح أنه يصليها يتكلم عن جماعة ولا يعيدها. فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وابن مسعود وغير السنة خلف الوليد بن عقبة. وليد بن عقبة من هو؟ صحابي. قال ابن تيمية ماذا؟ قال ابن تيمية ماذا؟ إذا مو مبتدع من مجموعة من مجموعة قال رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون يعرفون فجورهم كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابه خلف الوليد بن عقبه ابن ابي معيط وكان يشرب الخمره وصلى مره صحن اربعا وجلده عثمان بن عفان. يعني الكلام ده كان كلام في حاضر بن ابي بتع اشار قال وكان فيهم حاضر بن ابي بتع وكانت له سيئات معروفه مثل مكاتبته للمشركين واساءته الى مماليكهم. فقد ثبتت الصحيح أن مملوكه جاء إلى النبي فقال والله يا رسول الله لا بد أن يدخل حاطب النار. فقال له رسول الله كذلك إنه شهد بدرا وفديهم. يعني خير يأتي موطن آخر. قال في البيع ولا ريب أن الإجماع المعتبر بالإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة. فإنه لو اعتذر ذلك لم يكن ينعقد إجماع على إمامة. فإن الإمامة أمر معين فقد يتخلف الرجل لهوا لا يعلم كتخلف سعد رضي الله عنه لهوى. قال لهوى لا يعلم كتخلف سعد. فإنه كان قد استشرف أن يكون هو أميرا من جهة الأنصار فلم يحصل له ذلك فبقي في نفسه بقية هوى بدون أن يذكر حتى رضي الله عنه. شوف عبد الله نكتب رضي الله عنه رضي الله عنه قال سعد. إذا نقول مالك استبين مالك طاعن. وعند شرح قوله تعالى قد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذا شرح يقول وقد قيل إن الجماع ليلة الصيام كانوا منهيين عنه مطلقا بخلاف الأكل فإنه كان مباحا قبل النوم. وقد روى أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم وأنه لما فعل أخذ يلوم نفسه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعتذر إلى الله من نفسي هذه الخائنة إني رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت في نفسي فجامعت أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت جديرا بذلك يا عمر. وجاء طائفة من الصحابة تذكروا مثل ذلك فأنزل الله هذه الآية. فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك ودعته إليه وأنه أخذ يلومها بعد الفعل. فالنفس هنا هي الخائنة الظالمة. والإنسان تدعوه نفسه في السر إذا لم يره أحد إلى أفعال لا تدعوه إليه علانية وعقله ينهاه عن تلك الأفعال ونفسه تغلبه عليها. رحم الله ذو الجلالين طعن في عمر مبتدع لا تقرأ له واضح. أنا أريد أن أفهم ما الفرق بين أن الموقف الذي وقفه عمر قائم على النفس البشرية حتى من ناحية اللغوية أن الموقف الذي وقفه قائم على النفس البشرية الظلوما جهولا. ما قلت هنا شيخ الإسلام أعاد الضمير على من؟ على عمر نفسه. أما أنا فقلت النفس الظالمة بالجهود. الموقوف البشري الظلم كان الموقوف البشري الظلم الجهود البشري حتى من ناحية الإمامة ما الخشوم المكذوب قلت من قبل قلت الرجل افترى علي الكذب والله يتولى ليس بتأويل قال سمعت من الشريط وشيدته وحدث الثقة محبي ولهذا كان دواما علي وانت عايشت لمدة طويلة كنت كل قال فلان ماذا أقول لك شريط ولا ماذا كتاب والقراءة أنا مش عارف هذا الأصل هذا وتعرف من مني جئت هذا ولهذا قبل ما جئ إلى هذا المجلس هذا طلبت من أخ خالد أن يأتيني بكلامه أنا أتمنيت يكون مسجل لا لا بعدين حطه في هذا الموطن وكرر قالوا جهول مبتدع كان تذكر لا لا لا خليني خلي مقام ساعك أنا مجل مقامي بالمقالات لا خليني خلي مقام مجل مقامي لا لا لا, لا تشيد علي شوف كلام الشيخ بن عثيمين والله الله يبارك فيك جزاك الله خير قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله في شرح اصول العلم في اصول علم الاصول صفحه 466 تبع دار البقيرة فاذا تعارض قول ابي بكر وعمر وعمر نعم فابو بكر اقرب الى الثواب من عمر لكن اذا كان النص يرجح قول احدهما فلا شك ان ما رجحه النص هو الراجح لكن اذا تساويا فقول ابي بكر اقرب الى الثواب لأن المعروف أن أبو بكر أكثر رضانة من عمر مع أن عمر من أرزن الصحابة من أرزن الرجال لكن عمر عنده غيرة تجعله قويا مندفعا وانظر إلى المواقف التي وقفها ومن جملة ذكر ماذا صلح الحديبية إذن هنا الشيخ ابن عثيمين مبتدع قال قويا مندفعا ومن مواقفه ذكر صلح الحديبية وأنا ما قلت عمر مندفع قلت النفس معنى بشري حتى من ناحية الصغار والموقف الذي وقف عمر قام على النفس البشرية الظلومة الجهورة إيش هي الظلومة الجهورة؟ النفس البشرية وراجعوا حتى في التفكير بعد مراجعة إن عرفنا الأمانة على السماوات والأرض بين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان شراحه ما أنا مش محتاج شرحوا هذا كلهم قالوا ماذا؟ آدم يقول أن الله عز وجل هو المخاطر ليه؟ لكن الشارع ما يذكرش لكن التعذب العادي ما ينفر ربي قال وحمله هل الإنسان بالاستغراق ما عليه هذا اللي قالوا هذا كان يشميت الريح عني جاءتني لأني راجعني ها؟ اسمح لي اخويا هذا الإنسان راجعني جاني بعد ما جاء قلت له وكذا راح راجع تفسير قال لي في شيء لا القرآن قال الإنسان هنا ما في استغراق ولا في استغراق ما ذكر آدم لكن الشراح منهم ابن عباس وقال وحملها الإنسان قال آدم إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بكذا هذا الشيء موجود في كتب التفسير يعني واضح بين في ذلك أيليكم ابن عباس أن يطلق على آدم ظلوم جهود نقول أخطأ ابن عباس إذا كان ولا حتى في تفسير الجلالين ذكر هذا عبارة وحمل الإنسان قال آدم ظلوم رفضه جهولا بكذا وكذا يعني هذا أمر شيء بشري شيء حقيقي ولهذا رحم الله الشيخ ناصر عنده كلام جميل يقول الشيخ ناصر في حديث عند حديثي حديث الحوأب أن عائشة عن قيس بن حازم رحمه الله أن عائشة لما أتت الحوأب سمعت نباحة إلى إثلاث فقال ما أظن إلا راجعة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالنا أيتكن تنبح علينا كلاب الحوأب فقال لها الزبير ترجعين عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس صحيح فائدة وجملة القول أن الحديث صحيح الإسلام والإشكال سنة خلافا لظن الأستاذ السعيد أقام فإن غاية ما فيه أن عائشة رضي الله عنها لما علمت بالحوأب كان عليها أن ترجع كان عليها كلام منها كلام الشيخ ناصر كان عليها أن ترجع والحديث يدل أنها لم ترجع وهذا مما لا يليق أن ينسب لأم المؤمنين وجوابنا على ذلك أنه ليس كل ما يقع من الكمال يكون لائقا بهم إذ المعصوم من عصمه الله والسني لا ينبغي له أن يغالي في من يحترمه حتى يرفعه إلى مقام الأئمة الشيعة المعصومين عنده. ها؟ هذا في نظم الفرائض وفي التسعة الصحيحة، صحيحة رقم 474، حديث 474. ولا نشك أن فرج عهد المؤمنين كان خطأ من أصله، ولذلك همت بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عند حفظ. ما شاء الله عليكم يا أمريكا. نعم. عند الحولات الزبير رضي الله عنه أقنعها بترك الرجوع بقوله عسى الله أن يصلح بيننا، ولا نشك أنه كان مخطئا في ذلك أيضا. من هو؟ والعقل يقطع بأنه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى، ولا شك أن عائشة رضي الله عنها هي المخطئة لأسباب كثيرة وأدلة واضحة، ومنها ندمها على خروجها، وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها، وذلك مما يدل على أن خطأها من الخطأ المغفور بل المأجور. قال الإمام الزيلع: قد أظهرت عائشة الندم كما أخرجه ابن عبد البر في كتاب الاستعارة عن أبي عتيق وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن زكريا الصديق. قالت عائشة لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما معك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا غلب عليك، يعني ابن الزبير عبد الله، فقالت: أنا والله لو نهيتني ما خرجت، انتهى ولغيرك. عائشة، إيش هذا؟ إيش هذا؟ بشري. هؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كأننا لا نعرف الصحابة ومكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولعلي أتم كلام الشيخ ناصر، يعني منه خرجت وإليه سأعود، عندما قال: لكننا قد ابتلينا بالعصر الحاضر بأناس يتتبعون العثرات، وهذه من عند زياد، وأعانهم على ذلك بعض أهل العلم وسوغوا لهم ذلك ومدحوهم على ذلك وأصبحوا ثيقات، ولو كانوا في الواقع نفس الأمر مجاهيل. هذا الأمر الذي نعيشه، أصبحوا ثيقات ولا يعرفونه، حتى في الثقة. أي أنت كما تقول وأنت عندنا ثقة مأمون، أروح أنت. هو لا يعرفه وبنى عليه حكم شرعي، هذا انتهى الإنسان، هذا واحد من الإنسان لا يعرفه الرجل الذي سأله، سيأتي الكلام بعد شيء. الأصل في المسلم ثقة، هؤلاء يثبتون ثقة، لما تقول لهم هؤلاء الناس كذبوا المجاهيل يقول لا هو عندنا ثقة، إذا ماذا؟ وثق بدون أن يعرف الشخص كلية ولا قاعدة. لا لا لا لا لا. قال رحمه الله: والمتشابه ويعرضون عن المحكمات الواضحات المؤكدات لما قلنا بقصد إيقاع الفتنة بين الأخوة المؤمنين أو بينهم وبين بعض أولياء الأمور. ولذلك فقد رأينا أن نعدل بعض الكلمات التي تبين لنا بعد دراسة محتويات كثير من الأشرطة المنسوخة أنها من ذلك القبيل، وأن الأولى عدم نشرها. ثم ليمت المفسدون بالأرض غيظا، أقلب الشيخ ناصر، ثم ليمت المفسدون في الأرض ماذا؟ غيظا، أولئك الذين قال الله في حقهم: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسان ولم يدخل الإيمان قلبه لا تحسبوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في جوف بيت. وعلى هذا أقول أنا أعدل كلمة التي قلتها سابقا، ولو أنها لا تمس بالسلة فالطعن ببخرة، نقول اتبع عمر بن الخطاب الرأي، ولو أنني ما أخطأت وما طعنت، لكن لما هذه العبارة نقلت عن المقداد وعن عمر الخطاب قال اتهموا الرأي في الدين. وعلى هذا أقول أنا أعدل كلمة التي قلتها سابقا، ولو أنها لا تمس بالسلة فالطعن ببخرة، نقول اتبع عمر بن الخطاب الرأي، ولو أنني ما أخطأت وما طعنت، لكن لما هذه العبارة نقلت عن المقداد وعن عمر بن الخطاب قال اتهموا الرأي في الدين. وهذا ما يسعني أن أذكر، عمر كان يقول هذا اجتهادي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. نسب الخطأ لماذا؟ لنفسي. نحن ماذا قلنا؟ النفس البشرية، إلا ذهبنا بعيد. لكن لما هذا المغرضون المفسدون أرادوا أن يفسدوا في الأرض اتهموا الرأي. ثم أعود الآن إلى عبيد الجاني، فضل قوية إنه قاعد قواعد وأصل أصولا، فإذا به هو أول من ينقض تلك القواعد وتلك الأصول. فقال في تبرئة مثلا من السلفي من براءة لا لا قبل أصول القواعد، براءة على سنة الجنية التميز. ولا قبل طيب يقوم البعض نورك البدريك بحارة مع السعادة هذا ورحم الله البخاري وغيره. قال يا أيها الناس إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبوك صدق وواتاني بنفسه ومالي، فهل أنتم تارثوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها. هذا حيث أخرجه. قال عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي أما صاحبكم فقد غامر. وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيخ، فأسرعت إليه ثم نذيت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أتم أبو بكر، فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجث على ركبتيه، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين، فقال النبي الحديثة. هذه إيش وحديثة حديثة النقاط. إذن لماذا الرواة تقلوا هذا؟ وهذا فيه دين الصحابة أشياء ما كان لهم أن ينقلوا مثل هذا. والله يطول المقام لو نبتع لهذا الاتهاد، يطول المقام 404-407. حدثنا أبو عمران الجوني عن ربيعة الأسلمي قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عتق نخلته، فاختلفنا بما في عتق نخلته. فقال أبو بكر رضي الله هي في حد أرض، وقلت أنا هي في حدي، وكان بيني وبين أبي بكر كلام. فقال يا أبو بكر كلمة كرهتها وندم، فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصة، فقلت لا أفعل. فقال أبو بكر لا تقولن أو لا أستعيدن عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ما أنا بساعد. قال ورفض الأرض، فانطلق أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أتلوه، فجاء أناس من أسلم فقالوا رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال؟ فقلت أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق وهو ثاني اثنين وهو ذو شيبة المسلمين، فإياكم يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. قال فما تأمرنا؟ قالوا ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله وتبعه وحدي، وجعلت أدلوه حتى أتى النبي فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي فرفع رأسه فقال يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قلت يا رسول الله كان كذا وكذا وكذا. فقال لي كلمة كرهتها، فقال لي قل كما قلت لك حتى يكون قصاصا، فأبيت. فقال رسول الله أجل فلا ترد عليه، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت غفر الله لك يا أبا بكر. فقال فولى أبو بكر رحمه الله وهو يجب والسياق للطبراني. عجبوا هذا في نحن قول العلماء الحديث ما كان لهم أن يذكروا هذا في أبي بكر الصديق ثاني اثنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول، وهو من أمر الله من أمر به. إذن فالقضايا البشرية حتى يدرك الناس أن هؤلاء بشر، ولا يعني ذلك أن نحط أن نحط من قيمتهم، لا يعني ذلك الكبير. وهم سادة القوم والذين اجتباهم الرسول صلى الله عليه وسلم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قول عندي أشياء كثيرة جدا هنا يعني في هذه البشرية في حد ذاتها، أنا كذبها القدر يعني ولا نفيدها. كلام الشارع نعم ما ذا مثلا مثلا هنا اذا نعود الان جنيت على الثمانية جزاكم الله خيرا يا شيخ هذا هو هو ها اي نعم جناية التميع اشتراك يا مفج جناية التميع على من يبتل فيه وجه باء السائل احسن الله اليكم وبارك الله فيكم ما الفرق بين قولهم هذا صاحب بدعة وهذا مبتدع شيخ عندي ان الفرق واضح عن جائز وسيتبين لكم الذي عرفناه من عبارات اهل العلم وسمتهم ونهجهم في قولهم مبتدع انهم لا يطلقونها الا على من قامت الحجة على انه مبتدع قامت الحجة عليه وانه صاحب ضلال وانه ضال مضل فيقولون مبتدع وقد يطلقونها احيانا على سبيل الزجر لكن الغالب هذا هو لا يقولون مبتدع الا على من ركب البدعه وقامت الحجه عليه بذلك اما صاحب البدعه فانه لا يشترط به اقامه الحجه انما يقولون هذا صاحب بدعه يعني يركب البدعه فهي اعم صاحب بدعه اعم اما المبتدع فهو اخف يعني انه هذا اذا ما الفرق في قولهم هذا صاحب بدعه وهذا مبتدع عندي أن الفرق واضح وسيتبين لكم الذي عرفناه من عبارات أهل العلم وسمتهم ونهجهم في قولهم مبتدع أنهم لا يطلقونها إلا على من قامت الحجة على أنه مبتدع قامت الحجة على أن عليه وأن نهجه بنهم وأنه صاحب ضلال أنه ضال مضل فيقولون مبتدع وقد يطلقونها أحيانا على سبيل الزجر لكن الغالب هذا هو لا يقول مبتدع إلا على من ركب البدعة وقامت الحجة عليه بذلك وأما صاحب بدعة فإنه لا يشترط فيه إقامة الحجة إنما يقولون هذا صاحب بدعة يعني يركب البدعة فهي أعم صاحب بدعة أعم أما مبتدع فهو أخف يعني لفظ أخف فتفطنوا لهذا بارك الله فيكم إذن من شروطه للحكم على رجل المنزل بالابتداع ماذا أن تقام الحجة وأنا كما تعلموا أتبت مرتين وذكرت هذا وذهبت للمدينة وطلبت اللقاء فإذا فحكمه علي بالبدعة حكم على خلاف القواعد التي يؤثرها وكان سبب ذلك وكان سبب ذلك وكان ذلك سببا للعداوة والتقوى ولهذا قال تعالى ولما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة إذا لما نسي هذه القاعدة ولم يحكمها فيها كان سببا للفرقة وهجروه وهجر من يتابعه ومن يجالسه إذا هذا عندي على خلاف المنهج السلفي وعلى خلاف القواعد التي يؤثرها نفس الكلام أنا قلت هو في الحقيقة يفرق بارك الله فيكم بين رد المقالة وجرح القائل فرد المقالة هذا الأمر فيه واسع ما يخالف الكتاب والسنة يرد على صاحبه ولا يقبل منه كائنا من كان لكن جرح القائل الذي أظهر مقالة مخالفة هذا لا تستعجلوا فيه بارك الله فيكم بل نؤكد عليكم وأنتم تعلمون إن شاء الله والله إن والله إنا لكم ناصحون وإنا والله نحب لكم من الخير ما نحب لأنفسنا وأبنائنا الذين هم من أسرابنا ونحرص على اجتماع كلمتكم ونخشى عليكم من التفرق ردوا إلى أهل العلم ردوا الأمر إلى أهل العلم من تتقون من تثقون من دينه وأماناته فالسلفي بشر ينسى أحيانا يخطئ أحيانا يذهل أحيانا يحصل عنده أمور قد يغضب فأنت لك أن تجرح المقالة هذه المقالة مخالفة للسنة هذا الفعل مخالف السنة هذا القول قول المبتدع هذا لا مانع منه إذا كنت تحسن وعندك ولله الحمد سنة فقه في السنة تعرف أن هذا القول مخالف فعلى سبيل المثال لو أن خطيبا بثر على المنبر التولى بالتولى يعني أحدكم القبضة فإنه تستطيع أن ترد عليه وتقول هذا كلام معطل أو هذا كلام الأشاعرة وهذه بدعة وهذا تأويل للاستواء والاستواء صفة من صفات الله عز وجل وهذا التأويل له حكم لكن الحكم على قائل هذا الشخص بأنه مبتدع ضال فهذا لا تتعجل فيه يناصح ويبين له وتستشيرون بارك الله فيكم أهل العلم الذين تثقون بهم فربما أن هذا الرجل رجع فكم من إنسان تعجل في جرحه ورجع وقال لا والله أنا أخطأت ما دام هذا الكلام وما دام هذا القول مخالف لعقيدة السلف فأنا راجع. إذن هذا الأمر الثاني. عنوان الشريط نصيحة الإخوان البريطانيين السلفيين من شبكة موقع الإنترنت السلفي. الحقيقة يطبق بارك الله فيكم بين رد المقالة وجرح القائل. برد المقالة هذا الأمر فيها واسع. ما يخالف الكتاب والسنة يرد على صاحبه وليقبل منه كائن من كان. لكن جرح القائل الذي اظهر مقاله خالف هذا لا تستعجل في البركة بل يؤكد عليكم وانتم تعلمون ان شاء الله والله ان لكم ما في حب لان والله يحب لكم من الخير ما نحبه لانفسنا وابنائنا الذين هم من اقلابكم ونحرص على اجتماع كلمتكم ونخشى عليكم من التفرق. ردوا الى اهل العلم ردوا الامر الى اهل العلم ينفقون من دينه وامانته. فالسلف بشر ينسى احيانا يخطئ احيانا يذهل احيانا ينسى يحصل عند الامور قد يغضب. فانت لك ان تجرح المقال هذه المقالة مخالف للسنة هذا الفعل مخالف للسنة هذا القول قول المبتدعة هذا ما من يعني. اذا كنت تحسب فعندك جلوس السنة ثقة السنة فاعزم هذا القول مخالف. فعلى سبيل المثال لو ان خطيبا فسر على المنبر استوى استولى او قال استوى يعني احكم القبضة فانك تستطيع ان ترد عليه وتقول هذا كلام معطلة او هذا كلام الاشاعرة وهذا بدعة وهذا تأويل الاستواء الاستواء مستوى من صفة الله وهذا تأويل له. لكن الحكم على قائل هذا الشخص كان يبتدع بال بعد لا تتعجل فيه ينصح ويبين له وتستشيرون بارك الله فيكم اهل العلم الذين تجدون به. فربما ان هذا الرجل نفع فكم من انسان تعجل في جرح مواجع قال لنا والله انا اخطات ما دام هذا الكلام او ما دام هذا القول مخالفا لعقيده السلف فانا راجع عنه. فلا تتعجل بارك الله فيكم في جرح الافهام. اذا هذه قواعده بالحكم على مبتدع فنراه قد حكم على من حكم علي بالابتداع بدون استعمال هذه الضوابط. ثانيا انظروا الى شيخ العباد رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل عن ابي حسن المأربي رضي رحمه الله تبارك وتعالى كلاهما حي وميت عن الشيخ ابي حسن المأربي ماذا قال شيخ العباد لما قال الغذائية معليش ثاني جاي بعد درس العسكر كلمة الغذائية هل يعتبر هذا التبر التعبى نعم هذا ثقاء. فاجاب الشيخ هذا خطأ في التعبير غير لائق وهنالك فرق بين رجل من اهل السنة يخطئ في التعبير وهذا لا يقال عنه انه يتنقص الصحابة بل هذا خطأ في التعبير وهو غير لائق وبين الرافض يقصد التنقص. اذا هذا يدرك اخواننا هذه الحقائق يعني اذا قال بعد اشعار الخطاب والتعبير كان لابد ان يسميني شيعي رافضي نقول مبتدع كان لابد ان يوضح يقول هذا الرجل شيعي رافضي طعنة لأن كلمة طعنة ماذا؟ حكم على قتل الإنسان على ميت الإنسان على غير ذلك كأنه هذا بيت من حياتي في ذلك وبتكفيره نزان. لا من رجع. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السؤال الأخير: متى يخرج الرجل من المنهج السلفي ويحكم عليه بأنه ليس جنبيا؟ الشيخ، هذا بينه أهل العلم وضمنوه كتبهم ونصائحهم، وهو ضمن منهجهم، وذلك أن الرجل يخرج من التلبي إذا خالف أكثر من أصول أهل السنة وقامت الحجة عليه بذلك وأبى الرجوع، فإنه يخرج من التلبية. كذلك قالوا حتى في الفروع، إذا خالف فرع من فروع الدين فأصبح يوالي ويعادي في ذلك، فإنه يخرج من التلبية. متى يخرج الرجل من المنهج السلفي ويحكم عليه بأنه ليس سلفي؟ هذا بينه أهل العلم وضمنوه كتبهم ونصائحهم ووضم منهجهم، وذلك أنه أن الرجل يخرج من السلفية إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة وقامت الحجة عليه بذلك وأبى الرجوع، كان يخرج من السلفية. كذلك قالوا حتى في الفروع، إذا خالف فرع من فروع الدين فأصبح يوالي ويعادي في ذلك، فإنه يخرج من السلفية. إذن هذه كلها، هذا وجه الشريط، كذلك جناية التميع من السلفي وجهبا. إذن هذه قواعده التي يقاعدها، وأضيف القاعدة الأخرى التي قالها هو في كتابه المسألة التي ذكرتها من قبل هذا، تفضل كرامته ذكرت هيدا مجلس ذلك بيه. لا بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة نفس الكلام، معلش عنده في الرسالة في ذلك. ولهذا وجب على طلاب العلم أن يعلموا أن يعلموا الناس دين الله سبحانه وتعالى، وأن يدعوا إلى الله بكلمة بالحكمة والموعظة حتى نفهم المجادلة به أحسن. إذا احتاج الناس إلى مجادلة لبيان الحق وليس للمخاصمة، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حتى يوجد لك الذي أحسن. هذه المجادلة التي هي الكشف والبيان، بيان الحق بدليله. وكان ينبغي لطلاب العلم أهل السنة أن تظهر السنة في سلوكهم وفي معاملتهم مع غيرهم كما تظهر في عباداتهم لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن أهل السنة يردون الخطأ ولا يقبلونه بالدليل حتى تكون السنة صافية. فإذا كان الخطأ معلنا منتشيا فإنه يرد عليه علنا معلنا، وإن كان سرا في نفس صاحبه فإنه ينصح صاحب لهذا الأخير، يعني الذي أخطأ خطأه سري لا يضر إلا نفسه، ولهذا هم ينصحونه سرا فيما بينه وبينه. انتهى. واعلموا بارك الله فيكم أن أهل السنة يفرقون بين الناس في الخطأ، فإن كان المخطئ صاحب سنة وهو من أهل السنة فإنهم يردون الخطأ ولا يقبلون منه، ولكن يحفظون له كرامته ويرعون حرمته ولا يشنعون عليه ولا يحذرون منه، لأنه سني منهم وهو منهم من أهل السنة، لكن زلت به القدم فوجب رد خطئه بالدليل المقنع والحجة القوية. السائل يعني هذا كلام آخر، انظر ماذا يقول. أين هذه القواعد من ناحية التطبيق؟ أنا أعجب كذلك عنوان الشريط.